يتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو السادس والعشرون من شهر رجب عام 2400 في بيان حال الدنيا التي ذكر الله عنها أنها لعب وله وزينة وتفاخر خمسة وله وزينة وتفاخر بينه. نعم، هذه حقيقة الدنيا. ثم ضرب الله لها مثلا، لأن الأمثال تقرب الإنسان، لأن المثل يعني قياس المعنى على المحسوس. ويستحسنون ويتعدون منه يهيج أي ييبس ويجب فتراه مصفرا بعد أن كان أخضر نام يكون مصفرا دائرا ثم يكون حطاما يعني يتحطم ويتكسر لأنه يبس. ماذا كانت النتيجة لهذا الزرع؟ أنا التلف والزوال، هذه حال الدنيا تزهو للإنسان في نعيمها وسرورها ومراكبها وأموالها وأولادها وزوجاتها وغير ذلك، وإذا بها تتحطم. من غني كان مسؤول بأهله نعما في بيته وفي مركوبه وفي ثيابه وفي كل احواله اذا به يعود فقيرا. فتتحط دنياه، فان لم تكن مات وتحطمت دنياه بفراقه هذه الدنيا. فلا بد من احد امرين، اما ان تفارقك الدنيا واما ان تفارقها. هذه حال الدنيا وهذا امر لا يشك فيه في الواقع، لكن النفوس معها غفله، معها غفله يسهو بها الانسان عن مثل هذا الامر الواقع، فيظن ان كل شيء على ما يرام ويستبعد زوال الدنيا او زواله عن الدنيا. اما الاخره فاستمع اليها، قال وفي الاخره عذاب شديد كافرين ومغفره من الولد فأيهما أحق، أن يؤتى الإنسان الدنيا التي مآلها الفناء والزوال أو الآخرة؟ الثاني يؤتى الآخرة، هذا العقل، لأنك إن أثرت الدنيا ففي الآخرة عذاب شديد، وإن أثرت الآخرة ففيها مغفرة من الله ورضوان، مغفرة للذنوب ورضوان للحسنات. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه الجملة فيها حصر طريقه إيش؟ النفي والإثبات، وهو طرق الحصر. ما الحياة الدنيا إلا متاع لا غير، ومتاع الغرور يغتر بها الإنسان فيلعب ويلعب ويفرح ويبطر ثم تزول. كل هذه الجمل وهذه الأوصاف يريد الله عز وجل وهو أعلم أن يزهد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وإني سائلكم، من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة هل يكون فيه شيء من نعيم الدنيا؟ الجواب لا، لا يفوت. حتى وإن اتقى فإنه لا يفوت نعيم الدنيا. دليل هذا من القرآن والسنة، قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة لم يقل لنكثرن ماله وأولاده وقصوره، لنحيينه حياة طيبة. مترئين سريح البال كانوا يعملون، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله عجبا لأمر المؤمن إن ومن خير له، وإن أصابته شر الله شكر فكان خير. سارعوا على ثواب من ربكم سابقوا لا إلى ما أخلاق مدينة أرضها كعرض السماء والأرض. وعدة الذين آمنوا بالله وحاولوا ذلك يجبهم يشترك في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب قبل أن نبرأه. والعهد عليه أننا قد تكلمنا عليه. وهل لهم جاهل نعم صلوا تصلوا قال قبل ولا يستبد يتعجب ولكن لا يستبد أن يكتب فيه الثلاث مقابلات ظهر الآن من صنع الآدم قطعة صغيرة يسجل فيها آلاف الكلمات أليس كذلك؟ وش السماء؟ لا ليزر ليزر المهم تعرفوا اللوحة صغيرة كالقرص تسجل فيها آلاف الكلمات قد يسجل فيها جميع كتب الحديث المؤلف أو جميع التفاسير أو جميع كتب الفقهاء وهو رسم الآدم فكيف بصنع من يقول بالشيء يكون فيكون لما قال اكتب من وكائن إلى مكان كتب من وكائن إلى مكان فالمصائب التي تصيب الناس هل هي في أمر سابق أو هي مستأنفة؟ الجواب إلا في الكتاب من قبل أن نبرأها ها في قبل أن نبرأها قيل إنها على مصيبة وقيل على الأرض وقيل على الأنفس وقيل على الجميع على الجميع أن قبل أن نبرأ كل هذه الأشياء أي أن نخلقها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف إذا من قبل أعود عليكم أن نبرأ الأرض أن نبرأ المسلمين أن نبرأ الأنفس ونبرأها يعني نخلقها وكم مدة ألف سنة ولا كل شيء فهو يدرس واحد لا تندم على ما مضى تفرح بالقريب واستغناء بما آتاك الله من فضله لأمر من الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن القوي في إيش الأخ في أحسن وليس القوي في بدنه. أصحاب الرياضة يجعلون هذا عنوانا المؤمن القوي إلى الله من المؤمن الضعيف ويقول مراد المؤمن القوي في بدنه وهذا غلط. المؤمن القوي القوي هنا وصف يعود على ما سبق وهو الإيمان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذا يسميه البلاغيون احتراس احتراس بمعنى أنه قد يظن الظان أن الضعيف لا خير فيه فقد في كل خير. ثم قد احرص على الضعيف واستعن بالله ولا تخيف وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح أمر الشيء. والإنسان إذا علم أن كل شيء مقدر لا بد أن يقع رضي بما وقع وعلم أنه لا يمكن رفع ما وقع أبدا. ولهذا قال دوام الحال من المحال، تغيير الحال بمعنى رفع الشيء على وقوعه من المحال، لكي لا تأمر بالله أنزل الآية لكي لا تأمروا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. مختال في فخور في قوله. من الاختيار في الفعل أن يجر ثوبه أو مشلح أو عبات أو مشلح أو غير ذلك مما يدل على الخيلاء، حتى وإن لبس ثوبا وإن لم يكن نازلا لكنه يعد خيلاء فهو الفخور. والمعتب بنفسه الذي يقول فعلت وفعلت وفعلت يفخر به على الناس، لأنك ما دمت فاعلا الشيء تريد ثواب الله ما حاجة أن تفخر على الناس، بل اشكر الله عليه وحدث به أنه من نعمة الله عليك. ثم ذكر أوصافهم فيما تلح، ويأتي إن شاء الله اللقاء القادم ولنأخذ أسئلة. نبدأ باليمين. حفظك الله يا شيخ، ربما يلتبس على بعض العامة وربما بعض طلبة العلم يلبس عليهم الفرق بين علماء السنة وعلماء الحق وعلماء الباطل. فأخبرني أحد الأفاضل يعني أن هناك صفات في العامة أو ملبس عليه أنه لابد أن يكون مخلص في طلبه السؤال وهو كذلك، وكذلك بذ الوسع والطاعة وأن يسأل فيما يعني، وتأصف أن يكون في العالم وأن يكون على الحق وأن يترضى على السلف رضوان الله عليهم وأن يرد على من أخطأ. وحدثني في حادثة حصلت له بينه وبين أحد من ابتلي بالتكفير في خارج المملكة، فقال له إن كنت تقول بأن حكيم بلدك كافر فعذ يعني على الشجرة كما في حديث حذيفة. هل يا شيخ أحبك الله هذا السهم صحيح وهذه التفاصيل، ونود أن نستفيد منك أحبك الله. بارك الله فيك. أهل السنة هم المتمسكون بها، واضح، ولهذا يسمون أهل السنة. فإن قيل أهل السنة في مقابلة الرافضة دخل في هذا الأشعرية وغيرهم ممن ينتسب إلى السنة، ولهذا يقال سنة وشيعة. نعم. وإن أريد بأهل السنة المتمسكون بها فهنا يخرج من خارج السنة في عدم التمسك بها، فالأشاعر مثلا الصفات من أهل السنة في هذا الباب فقط بكل شيء، لأن أهل السنة هم المتمسكون بها عقيدة وقولا وعملا، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين من بعد. ولهذا تجد بعض المصنفين يجعلون أهل السنة ثلاثة أقسام: أشعرية وماتريدية وسلف، وهذا غلط. إلا أن علاج من مقابلة الرافضة لا بأس، هم سنة، ولكن الصواب أن أهل السنة هم المتمسكون بها. ولهذا يقال أهل السنة والجماعة، الجماعة بمعنى الاجتماع، وأن المتمسكون بالسنة مجتمعون عليها. لا مستحيل ذكر في السؤال فلا وجه له، أن يتمسك بالسنة عقيدة وقول وأمن فهو من أهل السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ الله، شركة ما تنفع لنا شيك، شركة عمل فيها تدفع لنا هذا الشيك في آخر السنة الميلادية بقيمة 173 ريال مقابل السلامة الحوادث المرورية، وهذا الشيك يعني ما يشترى به من شركة واحدة وهي شركة ساكو اللي ما جت تشترك من أي ما تصرف بالله. كم فيه مشو؟ 173 ريال. 173 ريال؟ نعم. بس هذا مقابل السلام. لكن هذا الشيخ يعني 100,000؟ لا 170 ريال. بس؟ نعم. هذا الشيخ الشيخ مقابل في إيش السلام؟ يعني من الحوادث ومن مخالفات المرورية. يعني ما تتحب فلوس ولكن مشتروات. الشيك هذا مشتروات لشركة ساكو. فالسؤال هل يجوز أن نبيع هذا الشيك بسعر أقل عن 120؟ هل يجوز سلعة أم فلوس؟ لا ما يجوز هذا لأنك أنت معطي على الدراهم. لكن أنا شك على أي أساس أتت؟ نسألت السلامة ما لي فيها دخل. أنا فاهم لكن إذا سلم كذا من الحوالي هل هذا من فعلك؟ فعلك من فعلك الله عز وجل كيف يكونك أيضا على شيء ليس من فعلك؟ لكن ما توقف ثم يكون مكافأة ستوفق المكافأة من سبب ذاتية هذا الشيء شيخ معي شهادة هذه شهادة مكتوب عليها هذه الشهادة تخول حاملها بدون كتاب قلبية معرفة الحصول على بضائع بقيمة 173 كذا ما أعرف جواب عنه لا تبيع أتى يجبك تأخذ لا تبيع كانت ما تبيع رد علي انتظمت بالمرور مثلا بالإشارات المرورية وبهذه يكون هذا حافظ لك جائزة من الشركة لك مثل 70 ريال يشتري كرسوم كرسوم تفلح أنا أدري طيب أرد يا شيخ أي والله أنا أرى أني ألحبط المكتب لأني والله في شك منها كان الأمور هذه عظيمة عندهم فلهم إجازة من الثلاثة من 70 الآن لأن يقول لازم تشتري بحوائج منهم لا ليس منهم من شركة أخرى أو من شركة مش عارف منهم ما دام منهم شيء أسوء أنا الموظفين كثير يمكن 10,000 أما أنا ما عندي في هذه والأسلم لك مكتب رده ذكر أنت من الطلاب ذكر الله خير لا لا لا الضيف أول يا خير يمكن إن شاء الله تكون أنت الأول تكون أنت الأول نعم استحسن أن يقرأ من كتب التفسير أن يبدأ؟ يبدأ من كتب التفسير والله أحسن شيء ما تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي لأنه ولا بكلاف ولا شيء أي من كثير والباقي التفاسير كلها طيبة إن شاء الله لكن بعضهم غلب عليه مذهب الأشاعرة نعم خلنا خذ كمل في فن تخريج فروع على الأصول فن فن تخريج فروع على الأصول وش معنى أنا جاي أسألك وش معنى تسألني عن فن هو تخريج فروع على الأصول وش معنى أنا أرى بارك الله فيك إن طلب العلم لابد يكون على أصول أولها الكتاب والسنة ثم المعاني الشرعية التي تعتبرها الشريعة لأن معرفة الأصول مهمة وطالب العلم الذي لا يعرف العلم إلا مسائل فقط ناقص بلا شك لأنه لو خرج قيد عن هذه المسائل التي يعرفها لك فأنت تعرف الأصول تعرف الأصول حتى تقيد حتى ما يتفرع عنها تخريج الأصول الفروع الأصول فهذه بعض الناس يغالي فيها فيدخل في الأصل ما ليس منه وبعض الناس قاصر فيها يخرج عن الأصل ما هو منه خلفت على زوجتي بالصلاة عطني عطني عطني تمنع عندكم شيء كلكم طلاب عندك شيء أنت؟ ما عندك شيء. عندك؟ أصبر أجل أنت من الإسراء. نعم. حلفت على زوجتي بالصلاة لأن لا تذهب إلى شيخ من مشايخ الطرق الصوفية وهو متوفي. إيش؟ وهو متوفي. لأن لا تذهب إلى شيخ فلان. وكان نيتي التهديد وليس الصلاة. نعم. وذهبت زيادة. ذهب شلون؟ نعم. إلى أين ذهب؟ ذهبت إلى هذا الرجل. وهو ميت؟ وهو ميت. تدعوه؟ نعم. تدعوه؟ نعم. هي الآن دامت منك. دامت منك مو في الطلاق. لأنها أشركت. وارتدت عن الإسلام. هذا شرك أكبر. مشرك شرك أكبر. الآن شوف هل تابت أو ما تابت؟ مشكلة هذا. إن قصت العدة قبل أن تتوب فلا بد أن تتابع وإن كانت جاهلة لا تدري أن هذا الشرك نرى عندنا العلم يقول ان حلقة في بعض المناسبات، فما هي تلك المناسبات؟ في بعض المناسبات حلق الشعر والمؤدب الامام مالك رحمه الله ان يؤدب من يحلق شاربه. يعني يقول المالك اللي يؤدب يحلق شعره يؤدب، لأن السنة إنما وردت في قص الشارب أو حف الشارب. أن حلق بكلية يقول وأنه ينبغي أن يؤدب باعيه. ما في شيء. أول مبارك الله يحتاج إلى الغسل قبل في الليل أو لا. سأكون غسل في رمضان ولكن فإنه لأن سب العالم لا يكون الضرر على شخص العالم، بل عليه وعلى ما يحمله من العلم. لأن العالم إذا سبه أحد نزل قدره في أعين الناس، وإذا نزل قدره في أعين الناس لم يتقبلوا منه، فيكون في ذلك ضرر على الشريعة التي يحمله. مع أن السب حرام سواء من العالم أو من العامي. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم. بسم الله. فضيلة الشيخ، إذا ذهبت إلى العمرة ودخلت الحرم في وقت وقد نويت الظهر مع العصر ثم قد قامت بخمس دقائق تقريبا الظهر ثم قيمة صلاة العصر لذلك شيء؟ لا لا شيء. وقال إن معنى الجمع الضم بأن يصلي الصلاتين في وقت إحداهما بين أن تتوالى الصلاتان أو لا تتوالى. فضيلة الشيخ، السلام عليكم. بالنسبة للشيخ في السلام في المجلس الواحد هل يشرع السلام إذا كان الآن طرحي للسؤال أبدأ بالسلام؟ هل يشرع ذلك؟ لا، الحمد لله بدل ما يكون صريحا صار خداعا وحيلا، فبدل ان يقول يا ايها المحتاج للسياره هذه 50,000 ريال اشتري بها السياره وهذه 50 عليك ب60 سنه اشتري السياره ثم بها عليك، فقد اشتراها التاجر من اجل المحتاج هذا ولم يشتريها من اجل المحتاج رافتا به، ولهذا يبيع هل هذا الذي جاء يطلب السيارة هو اللي مختار السيارة؟ ما يمكن هو وقالت لا هو ما أشعر هذه كل كلمة ما ما يمكن أن خدع بها المؤمن أبدا. ولهذا يقال إن هذا الرجل إذا هون يأخذونها على إغماض ويكتبون اسمه بالقائمة السوداء فلا يعاملونه بعد ذلك لأنه ما يهون وفي شروط يكتب عليه ما ينقل من التهوين. والمهم أنه يجب علينا قبل أن نعمل الأعمال أن ننظر من سنعامل. ألسنا نعامل رب العالمين؟ يجب أن نعمل العالمين السرائي وأننا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. ما أكل الشحم ولا أكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله اليهود وصدق رسول الله وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحقها شيخ بارك الله فيك درج على وقت فئة معينة من المسلمين على فئة معينة من المسلمين بالسلفيين يا معينة وعرب لسانك لا أنه درج على وصف فئة معينة من المسلمين بالسلفيين على وصف فئة معينة من المسلمين بالسلفيين وأن كان الإسلام والسلفية شيء كما أن الإسلام هناك مسلم ملتزم ومسلم عاصي ومبتدئ فهل ممكن أن نقول أن هناك سلفي حتى أننا ممكن ولكن هل نستطيع أن نسمي هذا المغني الفاسق بأنه سلفي؟ سائل. نعم يا شيخ، وش حكم الطربوش اللي له زائد؟ الطربوش اللي فيها الرف هذا. نعم اللي فيها الرف. والله أنا أكرهه لسببين. السبب الأول أنه عادة عامة، وأنا أحب من المسلم أن لا يتغير عن عادته إلا إلى عادة أحسن، عادة أحسن ولم تخالف الشرع. والثاني أن هذا الرفض يؤثر على العين بحيث تضعف عن مقاومة شعاع. هل الآن سمتها عادة؟ ولا أقول. ولقد أمسكت شابا عليه هذا الرفض. لا نتحول عن عاداتنا إلا إلى ما هو أحسن، حتى شرط أن لا يكون ينظرون إلى الهلال ولا ينظرون إلى الشمس. اللي عندهم نظرة، لكن العين ترى نظرة جسد اللي غير. إذا شفت تعبانة مطلعة أو تحديق في شيء توقف. كمان إذا كثر توقف عن نفسه، يعني هي عضو من الأعضاء فيها على ما تستطيع. نعم ايش الى هنا انتهى هذا اللقاء، لان خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.